أحبتي يريدون أن تكون الكلمة نوع من الرسائل، وكل رسالة أكتب فوقها أحبكم في الله. وبما أن الجميع شباب وأولهم المتحدث، فإننا أيها الأحباب لعلي أن أرسل رسائل عسى أن تكون خفيفة، وأبدأها بالأولى. دخلت يوما مع جمع من طلاب ثانوية في الرياض إلى مستشفى النقاهة في الرياض. هذا المستشفى يسكنه من حار الطب أمام مرضه، وما عجزوا أو عجزوا عن تقليبه على فراشه. مرضى شل الرباعي جلهم شباب. فلما دخلنا في أحد عنابر المستشفى إذا بصراخ، وإذا هو ينادي الطبيب: يا دكتور ارحمني. فظننت أنه يضرب فنبغى نفزع معه، فأتيت وطرقت الباب بسرعة: يا دكتور ما العلم؟ فخرج الممرض قال: مالك يا شيخ، انتظر برا حتى ننتهي من عملنا، فإن هذا المريض به ورم سرطاني وهو مشلول رباعي، الورم في دبره أجلكم الله. إذا أراد أن يخرج الغائط أن وبكى حتى يبكي الجدار معه. انتظرناه عند الباب، فتح الباب بعد أن ألبس الحفاظة وسترت عورته. قبلنا رأسه، ومعي جمع من الشباب: يا شباب، وكنت مديرا لتلك المدرسة حين ذاك. فلما سلمنا على ناصر نظر إلينا بعين دامعة وبوجه متعب فاضت عبرته، فقال: أولا قولوا الحمد لله أن عوراتكم لا تكشف. فقلنا الحمد لله. ثم التفت إلى الشباب وتركني وقال: يا شباب، والله إن عندي أمنية لو حققها الله لي يقبضني بعدها. أمنيته يقول: أن أضع جبهتي ساجدا لله، فلي أكثر من 20 عام أصلي بعيني، أريد أن أتلذذ بالتذلل فأضع الجبهة على الأرض أسبح رب السماوات والأرض. ثم بكى ومسحنا العبرة لأن يده لا تصل إلى عينه لتزيل تلك الدمعة. أمنيتي أن أسجد لله سجدة. أيها الأبناء، إن الكذبة الكبرى التي يعيشها بعض الشباب أنه يسرح يمرح غاب عن الله، والله إن غبت عنه لتغيب عنك السعادة كلها. الصلاة جنة. الله جل وعلا عندما فرض الصلاة جعل فرضيتها في السماء، لا بد أن تعرج هذه الأرواح إذا سجدت الجباه في الدنيا، تعرج تناجي الله، تحتاج هذا الشعث والهم والغم اللي في صدرك تزيله وتزيحه بركعتين خاشعتين أرحنا بها يا بلال. ولذلك إذا ضعفت علاقتك مع الله وما أقمت للصلاة وزن، فاعلم أن مستقبلك ضائع من الأخير ضائع، لأن للأسف أنت تريد السعادة زوجة وظيفة مال إلى غير ذلك. فإذا غبت عن الله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في عام 1413 اتصل علي وكيل مدرسة كنت أديرها وهي ثانوية، قال: رأيت الشاب اللي اسمه بندر اللي من ساعة وقع منك شهادات طبق الأصل، وهو الأول على مدرستنا، وهو الذي قبل في كلية الطب وحيدا. قلت: نعم. ودعته إلى الباب. قال: يا شيخ، وقع علي حادث، ذاهب لجامعة الملك سعود، انقلب عند مخرج 10، نزل سقف السيارة على رأسه، انفتقت جمجمته، انتشر الدم حوله، غرق الملف وغرق وجهه، حركه من كان معه يريد ينقذه، كلما حرك زاد الدم فورانا حتى وصل الإسعاف، ولما وصل وضعوه في كيس نايلون وذهبوا به إلى المستشفى الذي كان سيعمل فيه طبيبا لو أنه تخرج. توفي قضاء وقدر. ذهبنا وصلينا عليه، المدرسة كاملة. ثم ذهبت إلى أهله أريد أن أعزيه، فلما دخلت سمعت صراخ، صراخ امرأة خلف الباب، صراخ يقطع نياط قلب كل أحد، وتناجي: يا رب. صوتها متحشرج ودموع وآهات. فناديتها من خلف الباب: يا أم بندر، لله ما أخذ وله ما أعطى. الله أرحم به منك. فقالت يا شيخ، العجيب أن أم بندر ليس لها من الأبناء إلا هو، مات والده، عاش يتيما، تنفق عليه، تسهر عليه، تنفق عليه الأموال، وتخرج بامتياز 98%، قريبا من 99. وطبعا يا أبنائي، من 25 سنة اللي يجيب 98% عبقري، الحين 99.9 من العشرة أو 99 وفاصلها مدري إيش، ويجيب العيد في القياس، صحيح؟ نعود إلى بندر. بندر سهرت عليه، أنفقت المال، طيب لماذا تبكين؟ القضاء قد حل. قالت يا شيخ أنا ما أبكي موت بندر. اسمع يا بني، طيب لماذا؟ ماذا تبكين إذا؟ قالت أبكي أنه ما كان يركع لله ركعة، ما كان يصلي حتى اليوم الذي أتاكم ليأخذ الشهادة الأصل. أقول له صل، ها هو ربك يجدد لك النعم ويحفظك ويعطيك. وكان يقول لها قبل، أنا الأول، أنا امتياز، دفاتري تصور، ما أصلي، والطقم المطاوعة اللي عندنا يصلون، ويا الله قبرتهم كلية التربية. كان مسكين. السؤال أبنائي الآن، أنا علمت بعد الصلاة عليه أنه ما كان يصلي. سؤال، لو كنت أعلم أنه ما كان يصلي بشهادة أمه، هل يصح أن أصلي عليه؟ لا والله، يصلون عليه المسلمين، لكن من علم أن هذا ما كان يصلي، ما يصلي يساوي أنه على غير الملة، على غير الإسلام. السؤال، أنا أسلم على أخواله وبعض أعمامه، أحزنني أن المكتبة اللي فيها التلفزيون والتحف والأباجورات كان الملف موضوع، أخذوه من طبلون السيارة، رأيت توقيعي قد لطخ بالدماء، بالدماء رحل. لو أنا قبرناه والملف معه والشهادة معه، هل اللهم يا ربي اختم بالسعادة آجالنا. نسي المسكين أن المستقبل الحق يبدأ بعد الموت، فالموت ليس النهاية، الموت هو البداية. ولذلك حياة البرزخ حياة تهيئك للحياة الحقة، إما أن تفوز تحت الأرض وتنجو بعد أن تسأل من ربك فيكون الجواب ربي الله، أو أن تفشل إذا قلت ها ها. كم واحد نجح فوق الأرض وما استطاع أن يجيب تحت الأرض، مع أن أسئلة القبر مكشوفة، معلومة، مسربة، كل يعلمها، ولكن للأسف تحت الأرض هناك أنين وصراخ وعويل، وبعدها يقول ربي ارجعون. الصلاة أيها الأبناء ليس فضلا منك، أنت بحاجة إلى أن تتصل بربك. الصلاة روح، الصلاة نور، الصلاة سكينة. كيف يستطيع الإنسان حقيقة أن يترك الصلاة ثم يستطيع أن يعيش بعدها؟ ولا يغرنك يا بني إذا رأيت أن الله يعطيك، فقد يعطيك ليشقيك، وقد يعطيك ليستدرجك. ولذلك يا من تترك الصلاة، سؤال، وهذه القصة أعرف أحداثها، والشيخ اللي كان في مغسلة الراجحي، ونحن ما نخوفكم بالمغاسل ولا بالأكفان، نحن نحببكم، يجب أن تحب الله وأن ترجو الله وأن تخاف الله جل وعلا. رجل عندما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1418 للهجرة، الشيخ عبد الله الحداد هو الذي يرويها وهو الذي في المغسلة، اتصلت المغسلة تستفتي سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز في رجل، في شاب مات في تفحيط، وليس لأنه مفحط لا يغسل، لا، اللي يغسله يقول هذا ابن حارتي، ابن الحي، نحن وإياه في مسجد واحد، وأمه جارة أمي، لكنه لا يشهد الصلاة. اسألوا والده، فإن أقر بأنه يصلي ولو في البيت غسلته، ولا أنا أبحث له عمن يغسله. الوالد رفض أن يشهد لابنه بالصلاة، قال غسله وين أوديه، وين أحطه، أحطه في الثلاجة عندي. كان غضب ولا يلام مسكين، فكان ما كان من المغسلين إلا الاتصال على دار الإفتاء. اسمع يا بني، لما سأل الشيخ عبد العزيز بن باز عن عمره، بالغ من غير بالغ، اللي يشهد عليه بعدم الصلاة من؟ رجل يعرف حاله، وإلا أنها تهمة فقط. ف فلما شهد عليه والده أخذوا الهاتف دفعوه إلى أبيه فقال فبكى ثم قال يا شيخ والله ولدي ما يشهد الصلاة لا جمعة ولا جماعة وما رأيته يوما يتوضأ وما دعوته للصلاة فاستجاب وإذا أتانا أحد من الأضياف صلى تلك الصلاة مجاملة أما أن يكون متوضئ أو أن يقوم لصلاة فلا أذكرها له وأعوذ بالله أن أدخل النار بسببه أو أن أسأل عنه. فقال الشيخ لا يحل لك يا مؤمن أن تغش المسلمين بأن تقدمه بين أيديهم للصلاة عليه. أبنائي هو من أبناء هذا الوطن ودرس توحيد وفقه وقرآن معكم، لكن العهد هو الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الصلاة يا بني أقم الصلاة، معنى ذلك أن الحياة تكون ربيع وجنة، واللي يأمرك بالصلاة ليست أمك المسكينة التي تحترق وهي تطرق الباب وتبكي. مرة صلينا الفجر في المسجد حينا فجلس بجواري شايب يريد يتحدث، العبرة قد أغلقت كل مناسبه. يا شيخ ولدي رجال في الثانوي الآن فاتتني تكبيرة الإحرام وأنا أريد أن أوقظه وكالجيفة أقلبه كأنما قد مات، هل يسأل لله جل وعلا عنه ثم يبكي ما جعلني أرتاح حسبي الله عليه؟ فقلت قف يا أبو ناصر الله يغفر لك، لا تتحسب عليه، ادعو له بالهداية عل الله جل وعلا أن يرده إليه ردا جميلا. أيها الأبناء، إن الصلاة باختصار مقياس السعادة في الحياة، مقياسها حفظك للصلاة، احفظ الله يحفظك، وإذا غبت عن الصلاة غابت السعادة عنك. لا تصنع أو لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. سؤال، وين الشيخ مدير المكتب حفظه الله؟ لو أني اقترحت عليه الآن، ومعنا ما شاء الله مساعد مدير التعليم، لو اقترحنا على طلابنا الآن أبناؤنا اللي منكم سيقبل يذهب معي الآن يعني صباح الغد نأخذ حافلتين نذهب إلى مكة، ومن قبل أن يذهب معنا أعطيناه 10,000 ريال كلنا، أكيد الأيدي سترتفع، ارتفع الشيخ ما شاء الله يده، 10,000 ريال لمن سيذهب معنا إلى مكة غدا. الرحلة 5 أيام، نصل مكة نتوجه إلى منى نبات فيها، ثم نصبح إلى عرفة، تغرب الشمس إلى المزدلفة نبات، تطلع الشمس نذهب إلى منى 3 أيام، نرمي الجمار ثم نطوف ونسعى ونجي بإذن الله قافلين إلى ينبع. من اللي موافق و10,000 نعطيه إياه على باب الحافلة؟ أبي 40 طالب، 40 شاب. من اللي ما شاء الله؟ 1-2. لا تستحي، أنت مقتنع بالرحلة 40، ترى الدعوة 10,000، أظن العدد يا شيخ زاد، نزل يدك. وإن راجعين الينبع سنمر مستشفى الأمراض العقلية وندخلهم كلهم لأنهم حاجين في غير وقت الحج، وناخذ 10,000 لأن السفيه يا شيخ ما يعطى المال الله، ولا لا؟ إذا الفلوس راحت. أنتم تضحكون على أصحاب الحافلات راحين يحجون ها ويرمون الجمار، لا ما شاء الله، وليس في عرفة إلا هم. إذا ضحكت على الذي حج في شهر جمادة، وأنت الآن بعضنا شرقة ما شاء إلى الآن ما شاء الله وجيه ما بعد انقبضت ما شاء الله منبسطة، اضحك على ذاك المسكين اللي صلى اليوم الفجر بعد طلوع الشمس، كلهم ترى أدوا ركنا من أركان الإسلام في غير وقته. ويخشى عليك أن لا تقبل منك صلاتك، ويخشى عليك. ونحن غدا يوم الجمعة يا شباب يا أبنائي، بكرة يوم الجمعة، نحن نستيقظ اليوم للمدرسة ونغيب غدا عن الله. تؤثرون الحياة الدنيا؟ أتستيقظ للمخلوق وتغيب عن الخالق؟ غدا من مقاييس الإيمان في قلبك أن غدا تصلي الفجر جماعة، لأن اللي يوقظنا للمدرسة ليس حصها الأولى ولا الوظيفة، اللي يوقظني نداء الله حيا أن أذهب إلى لقاء ربي فأخاطب ربي. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الجليل حمدني عبدي، ينكشف الحجاب بينك وبين ربك، جنة نعمة. ولذلك لماذا أهل الفجر وجوههم فيها إضاءة؟ في ذمة الله، صلوا الصبح وخرجوا في ذمة الله. لذلك الهم والغم اللي نراه في وجوه بعض أبنائنا في صباح كل يوم سببه بعضهم تقول شارب سط الليمون مقطب الجبين مات شفتيه مسكين، وتلقاه حزين. ولا ألوم الحزن يوم يسكن قلبك، ولا الضيق يوم يسكن صدرك. أنت يا مسكين لست في أمان، ولست في ضمان، ولست في كلاء الله ورعايته. أحبابي، نحن بحاجة إلى الصلاة. لو أن أحدا من الخلق قال لك إذا احتجت يوما شيء أطرق الباب علي وأبشر بعزك، يفرح الواحد منا، يقول عندي جاه، عندي واحد من تجار ينبع، فقط ما بيني وبينه إلا أن أطرق الباب عليه ويعطيني. لله المثل الأعلى. لماذا تغيب عن الله؟ لماذا تترك الصلة به؟ الصلاة صلة. أقف إلى هنا، أنتقل وإياكم لرسالة الثانية، لأن الأحبة تبارك الله لديهم برنامج بعدي فلا أريد أن أطيل. أحبابي، لو خرجت اليوم الآن من الخيمة وذهبت إلى الحي الذي تسكنه، وفي شارع حيكم سيارة الإسعاف خرجت بسرعة بسرعة وأبوابها والسفتي، فلما وصلت إلى باب بيتكم وجدت الباب مشرع، وجدت إخوانك الصغار يبكون، ما الذي سينقدح في ذهنك؟ أمي. تدخل البيت، أمي، ما رد أحد. تطلع فوق، تروح المطبخ، أمي، وتهز إخوانك الصغار، أمي وينها؟ ويبكون. يا ولد، أمي أين هي؟ ويبكي دموع. فبعد أن هززت قال أمي عند الجيران. طمأننت. تحب أمك صحيح؟ حتى أنا أحب أمك. طيب، ما الذي كنت تخافه يوم أن رأيت الإسعاف وربطت في الصورة الذهنية إسعاف ومستشفى وجلطة، وقد لا تعود أمي، ولا تتمنى أمك أن تعود حتى تقول لها سامحيني، تريد أن تقبل يدها ورأسها وعينها وتقول سامحيني، وتقول لها وهي تراك وعينك فيها الرحمة ولسانك فيه رحمة، رب ارحمها كما ربتني صغيرة، وتقول لأبيك. أيها الأبناء، في يوم من الأيام سينتهي اللقاء، ويوم من الأيام لابد أن يرحلون أو نرحل، لكن السعيد منا أيها الأبناء من كان قد رضي عليه أو عنه والده ووالدته. والرضا من الآباء والأمهات ليس بأن يتحدث بلسان راضي عنك بس اقلب وجهك، ما صارت رضا، راضي عنك بس الله يكفيني شرك، صحيح؟ ما هذا الرضا؟ الرضا يكون بعد خفض جناح الذل من الرحمة، تخفض ثم بعد ذلك تقول يا ربي لا أستطيع على مكافأة أمي وأبي، ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأن تجند وقتك وأن تصحبهما معظم أسباب الوحشة والضيق وانغلاق الأبواب وعدم الرزق والهم، أننا صحبنا أناس زادونا هما. الحبيب أمرنا أن نصحبهما، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. أمك، ثم يأتي الوالد بعد ذلك، واللي بار بأمه سيبر والد لا محالة. أيها الأبناء، اللي وصل بعض الناس للمخدرات وتأجيل العقل والخروج من العقل والخروج من دنيا الإنسانية إلى البهيمية، أن في صدره صحراء متصحر الروح، فلا يتصل بالله ولا يخضع جناح الذل لوالديه. والوالد كما قال الحبيب أوسط أبواب الجنة، ليس منا، مني ولا منك، أن أبرهما. كنت في صحراء الربع الخالي في هجرة من الهجر، ودخلتها في ثانوية عدد طلابها 41، والتقينا ببعض طلابها، فقلت لرجل اسمه ذيب، وهو ذيب والله شواته، فقلت له يا ذيب عرف البر. قال البر أن تكون حذاء في رجل أبيك وأمك، ويقولها بالعامية أن تكون حذاء في رجل أبوك وأمك، ولا يطون في الدنيا من حر ولا شوك إلا تفديهم. البر يا شيخ، إذا التفت أبوي قلت لبيه، خاطرك في شيء قبل ما ينطق الشيء، عارف أنا. اختصر كلام طويل، قلت له والله نودي أخذ شهادات ناس وصفقهم وأخذها منهم وأعطيك إياها يدي. أي إنك رجل بار، كلمة جميلة. هل أنت أيها الابن إذا دخل والدك وهو مهموم استبشر؟ هل أنت تبره قبل أن يطلب؟ هل أنت تصحبه؟ أحد السلف عندما قال له أصحابه وكانوا بالباب ينتظرونه وهو يعلم أنهم بالباب، قالوا له أين أنت وأنت تعلم أن هنا؟ قال كنت أتمرغ في رياض الجنة، أمي غضبة، أم زعلانة، وأقسم أن لا يخرج من البيت وهي حزينة حتى ترضى. ما أجمل أن تخفض جناح الذل لأم أو لأب حتى يرضى. بعض علماء الإسلام ما رحل في طلب العلم لأن أمه على قيد الحياة وتنهاه. أحد مشايخنا الكبار، وليس عضو هيئة كبار علماء، في الرياض كفيف، وترك الحج سنوات متواصلة وهو من المفتين المعتمدين في الحج، لأن أمه قالت له يا فلان والله أنك من يوم تطلع من الباب وقلبي مشغول عليك ودمعتي مالية عيني، ولا بينفع ولا بي يعني ولا أريد أن أترك نفعك للمؤمنين. فلما رآها حزينة وهو الكفيف وإخوانه قد كلهم يبصرون، لكنه كان أحب الأبناء إليها أو هي أحب الأبناء إليها من أبنائها، ترك الحج 6 سنوات ليصحب أمه وهو شيخ مشايخنا. البر أيها الأبناء يوم أن يكون برنامج في الحياة لا تتنازل عنه، ولا تسأل والدك تبغى شيء، لا، أقعد عنده حتى يكون عنده شيء، خاصة الأب اللي تلفت إذا بعض الآباء يبحث عن من يخدمه فلا يخدمه أحد، خاصة عند الكبر. رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، رغام وصغار وذل وهوان. أيها الأبناء، لا يوجد تارك صلاة إلا وهو عاق للوالدين، ولا يوجد مدخن إلا هو عاق للوالدين، ولا يوجد أيها الأبناء منشغل عن الأبوين إلا وقد فقدوا رحمته وحبه وبره وهم في حاجة. وللمعلومة أنا أب، واللي يسمعني آباء، نتمنى والله أن يكون الأبناء عندنا وأن يخدموننا قبل أن ننطق وأن يكونوا قرة عين. تدري وش أجمل مظهر تسويه بكرة؟ نتفق عليه أن لا يوقظك والدك إلى الصلاة غدا وأن توقظه أنت. وش رأيكم أيها الأبناء؟ جربوا ثم انظر في دعاء والدك ووالدتك له. يقول لي واحد شايب من حي قريب من حيي، يقول والله يا شيخ ولدي يدرس الهندسة ويتكلم بلغتين، ووالله ما فرحت به في الثانوي ولا فرحت به في الجامعة ولا بعد أن عاد من فرنسا بالشهادة، فرحت به لأني دخلت عليه في جوف الليل والنور هذا وهو يبكي ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. علمت أن هنا نجحت كأب بعد أن دعا طويلا والابن دل الطريق وكان تائها وكان ضايعا. أحبابي، دعاء الولد، دعاء الوالد على ولده مستجاب. مستقبلك هذا كله قد يرسم دعوة من قلب محب لك، والحب في قلوب الآباء والأمهات حدث عنه ولا حرج، لكن أحيانا يدعون لنا ولكن ليس بقلوبهم يتكلم الله يوفقك رح، ولكن الأبناء الأم والأب إذا دعوا لك وقد خضعت وذللت وصحبت وبررت ودعوت، والله يا أيها الأبناء يمكن دعوة واحدة تفتح لك أبواب وآفاق من السعادة ما لا يفتحها لك انشغالك بطلب العلم، وطلب العلم مهم ويجب أن تتميز، ولست بذلك أنقص من قدر التميز العلمي، لكن أقول وش ينفعك تميزك وأنت غائب عن الله في المسجد وعاق للوالدين في البيت؟ لا تميز، ولو أعطاك الله أخشى أن يكون هذا العطاء استدراج منه جل وعلا. الأم والأب جنة، أحبكم في الله وأعود فأقول الصلاة الصلاة كما قال الحبيب وما ملكت أيمانكم. صف هذه النفس واجعل نفسك مشرقة مبتهجة سعيدة بصلتك مع الله جل وعلا. عد إلى أبويك وجدد العهد معهم وجدد الصحبة معهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتفنن وكن مهندس بر تفنن في دقائق البر معهم. يا مدخن والله إنا نحبك نحبك أنت ما نحب تدخينك تدخينك نبغضه ونخشى عليك ونشفق عليك فارحم نفسك وكل هذا الذي ترى من مكاتب التعاونية من جمعية كفا من إخواننا في الجمارك حرس الحدود كل هؤلاء الذين يتوافرون فيجتمعون هنا كلهم يعلنونها لك كفى إنا نحبك فأحب نفسك وأحب قبل ذلك ربك وأحب نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحرم هذه الوجوه المتوضئة عن النار واجعلنا يا ربي ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آخر وقفة دخلت المستشفى تخصصي في الجناح الشرقي في الرياض. دعاني رجل فقال أبي يريدك أن تزوره. فقلت أبشر. ظننت أنه يريد رقية وأنا لست راقي، لكن زيارة المؤمن باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الخير وخربة الجنة حتى تعود تشيعك الملائكة. وصلت إلى أبيه فإذا هو ممدد ومربط على السرير. أنا ما أعرف أبوه لكن أعرف الإبن. فرأيت بسيور طبية، فلما نظر إليه جحرت عينه وبدأ يزمجر بدون صوت، يعني بس شيء يخرج كالخنة من أنفه. فقلت له يا مبارك فك يد الوالد. قال طيب بس خلنا نجيب له ورقة لأنه سيكتب لا يتكلم. فآتوا أحضروا له ورقة فأخذ القلم مسك كأنه سكين. قال أنا مصاب بالسرطان واستؤصل البلعوم والغدد اللعابية والمريء وجزء من الكبد من الرئة، واليوم العد التنازلي في حياتي ابتدى. أنا مدخن يا شيخ، مدخن من 25 سنة. حذرني الطبيب من التدخين ما أطعته، واليوم يا شيخ أموت. سؤالي لأن شدة الألم يكاد يرفع السرير. سؤالي أنا أقطع وأموت كل يوم آلام لو نزلت على جبل تصدع. أنا أريد أن أرتاح، هل لو مت أبعث منتحرا يوم القيامة أم لا؟ الجواب أتركه لك يا بني، أنت يلي لازلت تقبل الجمرة تقبل الجمر وتموت كل يوم. أكبر برج طبي في العالم العربي لعلاج السرطانات من التدخين لدينا في التخصص. وأنا لا أريد أن أخيفك، ابتدئ عالج. يقول لي طبيب في التخصص 70% من المدخنين الآن لو أنهم حللوا وكشفوا ووضعوا الأشعة على الباطنة 70% منهم لربما لديهم بداية سرطان، يعني بداية انتحار، يعني قتل للنفس، يعني عداء لنفسك. يا بني بوابة قذرة لبوابات ما بعدها. أعلم أن المدخنين فيهم كرماء وأهل شهامة ورجولة وشجاعة وقبلة على جباه بعضهم مصلحين وفيهم خير، لكنهم أدخلوا أنفسهم سراديب الذلة والصغار والهوان. إذا أراد يدخن واحتاج إلى النكتين ما وجد إلا دورة المياه. ما هو مكانك يا أبو فلان، ولا أنت يا بني مكانك المسجد. طهر أنفاسك بالسواك مظهرة للفم مرضاة للرب. يا بني لا تقل إني ما أقدر أبطله، ما أستطيع أن أتركه، هذا إعلان للعجز وأنك دخلت في أسر الشيطان. أنت أقوى بإيمانك. لا يترك الدخان بالحلف ولا بالأيمان ولا بتطليق النساء. احتاج قوة إيمان، تخاف على نفسك، تخاف أن يخشى. يا أخي إذا طلعوك من حادث مرور والله يكفيك شر الحوادث ويمد في أعماركم على الطاعة، من موجوداتك ومن موروثاتك بكى الدخان. اتق الله